الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 60 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الثلاثاء 13 من شهر محرم لعام 42 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بخط أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على هذه العقيدة المباركة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وسبق أن كان درسنا في الحل البارحة عن كلامه رحمه الله تعالى عن الملائكة، وأن الله تبارك وتعالى قد أوكل بنا ملائكة يحفظون علينا أعمالنا ويسجلون علينا أقوالنا، وسنرى هذه الكتب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وبدأ في هذا المقطع من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى قوله عن بعض الملائكة وعن بعض أعمال الملائكة، لأن الدرس الماضي كان في الملائكة الذين وكلهم الله تعالى بحفظ أعمال العباد وتسجيلها، وابتدأ قوله في هذا الدرس اليوم من قوله رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. ملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، هذا إقرار لأهل السنة من ما يعتقدون فيما يتعلق بالملائكة عليهم السلام، أن الله تبارك وتعالى قد وكل ملكا أو ملائكة بما يتعلق بقبض أرواح بني آدم، بقبض أرواح بني آدم، بل قبض الأرواح كلها كما ذكر هنا الطحاوي رحمه الله تعالى. والمعلومات الموجودة عندنا من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم هو قبض الأرواح الموكلة، قبض الأرواح من قبل الملائكة الموكلين بقبض أرواح بني آدم. والله تبارك وتعالى قد ذكر في كتابه جل وعلا كما قال تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وكذلك قوله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فهذه الآيات فيها تأكيد لما هو مقرر في عقيدة أهل السنة، وهو أن الملائكة هي التي تقبض أرواح بني آدم، وأن بني آدم قد وكل الله تبارك وتعالى بهم ملائكة لقبض أرواحهم. وهذه مسألة مهمة جدا بالنسبة للمسلم، فإن الموت حقيقته هو قبض الروح وخروج الروح من الجسد، ولا يكون الموت إلا بذلك، ولا يكون الموت إلا بخروج الروح من الجسد. والروح لا تخرج بنفسها، الروح لا تخرج بنفسها، لأن الروح لا تتصرف، فلا تذهب ولا تجي ولا تنتقل، إنما يتصرف بها. فالإنسان في حال الحياة يتحرك بروحه وجسده، ويذهب ويجي ويدخل ويخرج ويقوم ويقعد، وتكون الأعمال كلها لهذين الأمرين. فالإنسان هو حامل لروحه، وروحه هي التي تبث فيه هذه الحياة. أما الروح بنفسها فإنها لا تخرج، وإنما تستخرجها الملائكة من الإنسان، وإنما تستخرجها الملائكة من الإنسان إذا قضى الله تبارك وتعالى عليه الموت. إذا قضى الله عز وجل على الإنسان الموت فإن الملائكة تستخرج روحه، أما الروح بنفسها فلا تخرج. وهذا من الإيمان بالغيب الذي لا نعلمه إلا بخبر الله تبارك وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم مما علمه الله تبارك وتعالى من ذلك. فإن الملائكة كما في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه لما قال إن خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني لم ينتهى من إعداده لذلك الميت، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام استعيذ، وكان في يده عود ينكت فيه بالأرض، ثم رفع رأسه عليه الصلاة والسلام فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث، فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني إذا بدأ يخرج من هذه الحياة، إذا بدأ يخرج من هذه الحياة، ومن المعلوم أنه إذا بدأت الروح تخرج من الإنسان فإنه لا يمكن أن تسترد، كما قال الله تبارك وتعالى فإن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، يعني لا يمكن للإنسان أن يسترجع روح من يحب أو من يكره، فإنه لا يمكن استرجاع الروح إذا بدأت في الخروج. لهذا قال إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء، يعني العبد المؤمن تنزل عليه الملائكة قبل موته، ويكون في نزولهم هذا بشارة له، لأنه قد دخل في الآخرة ولا يمكن أن يرجع إلى الدنيا، لا يمكن أن يرجع إلى الدنيا إذا بدأ فيه النزع. وهذا أمر يعلمه كل إنسان شاهد من أصابه النزع أو دخل في النزع أنه لا يمكن استرجاع الحال ولا يمكن رجوعه إلى هذه الحياة، لهذا تكون الأمور عنده مشاهدة، كما قال الله تبارك وتعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني أصبحت ترى ما لم تكن ترى وتطلع على ما لم تكن تطلع، ويتبين لك ويكون أمام ناظريك ما لم يكن أمام ناظريك من قبل. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، يراهم المسلم المؤمن الذي قد كتب الله تبارك وتعالى مغفرة ذنبه وقبول طاعته وقبوله في عباده الصالحين، يرى هؤلاء الملائكة الذين هم أول بشارة للمؤمن إذا دخله الموت، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام فحتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، أو إلى مغفرة من الله ورضوان، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني أن السقاء إذا كان في قعره أو في آخره قطرة ثم رفعته لتخرج تلك القطرة فإنها تسيل سيلا سهلا، تسير سيلا سهلا حتى تخرج، فتكون خروج روح المسلم والمؤمن الصالح الذي قد قضى الله تبارك وتعالى أن يرحمه ويتجاوز عنه يكون خروج روحه على هذه الكيفية الهينة، على هذه الكيفية الهينة. قال عليه الصلاة والسلام: فيأخذها، يعني ملك الموت يأخذ هذه الروح فهو الذي يقبضها. وهذا الذي يظهر هو قول الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ملك الموت الذي وكل بكم، فهو الذي يقبض الروح، كما هو في قول العديد من أهل العلم، كما هو في قول العديد من أهل العلم أن هذا الملك وهو الذي يقبض هذه الروح وهو الموكل بقبضها، فيأخذها. فإذا أخذها لم يدعوها، يعني الملائكة الذين جاءوا بالحنوط من الجنة والذين وجوههم كالشمس عليهم الصلاة والسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا والمستمعين ووالدينا وذرياتنا وأهلينا من أهل هذه الحال ومن أهل هذا المقام ومن ممن يبشرون عند موتهم برؤية هؤلاء الملائكة الذين هم بشارة للمؤمن قبل خروج روحه. قال: فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. فهذا الحديث استفدنا منه، وهو حديث طويل، حديث البراء بن عازب، وفيه من التفصيل ما لم يرد في حديث غيره، وهو حديث صحيح صححه أهل العلم، وهو رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من أهل العلم وصححه أهل العلم، وهو حديث طويل. فهذا حال المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. أما الكافر نسأل الله اللطف والمعافاة، فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح، يعني أنهم ذوي صورة غير حسنة ولا تسر هذا الذي في النزع، نسأل الله العافية، ويكون ذلك علامة شقائه وأن شقاءه سيمتد من ذلك الوقت إلى أبد الآباد إن كان من الكافرين، نسأل الله اللطف والمعافاة. فيأتيه هؤلاء الملائكة معهم المسوح، يعني هذه المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. نسأل الله اللطف والمعافاة. يقول: أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، أو فتفرق في جسده، يعني روحه تنتشر في جسده من خوف ما ترى، من خوف ما ترى، فينتزعها. يقول ملك الموت: ينتزع صوف الكافر كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والسفود هو الشوك الذي يكون في صوف الخروف أو الضأن، إذا كان مبلول فإن نزعه شديد، وإذا كان الصوف مبلولا فإن نزعه يكون أشد، نسأل الله اللطف والمعافاة. فيأخذها ملك الموت يعني ينزعها من جسد الكافر بهذه الطريقة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وضرب لها هذا المثل. فإذا أخذها لم يدعوها في طرفة عين في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح. فهذا الحديث بين به النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت هو الذي يقبض الروح، أن ملك الموت هو الذي يقبض الروح، وقد يكون له أعوان من الملائكة يساعدونه في استخراج الروح، يساعدونه في استخراج الروح. وبعض أهل العلم بين أن هذا الملك يعني ملك الموت يسميه بعض أهل العلم عزرائيل، وورد في كلام بعض أهل العلم، ولكن هذا الاسم لم يرد في دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم نحن أن الأحاديث أو أن الأمور الغيبية إنما تؤخذ مما جاء في كلام الله عز وجل أو جاء في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح. أما عزرائيل وإن كان ورد في بعض كلام أهل العلم وقد يكون يرد في بعض كلامهم بناء على الشهرة، بناء على الاشتهار أنه عزرائيل، ولكن الصحيح كما ذكر الشيخ الألباني وغيره أن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كما يعني واضح من الأدلة مسألة أن الموت أو أن الموت أو أن الملائكة، أن هناك نصوصا تنسب نزع الروح وقبض وتوفي الإنسان إلى ملك، كما قال الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، ثم إلى ربكم ترجعون. كما ورد أيضا إسناد ذلك إلى جمع من الملائكة، كما قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الملائكة إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربون وجوههم وأدبارهم. أو قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فهذان النصان جاء في النص الأول منها إسناد التوفي إلى ملك الموت، وهنا جاء إسناده إلى جمع من الملائكة. وفي الآيات الأخرى جاء إسناده إلى الله عز وجل، كما في قوله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وكذلك مثل قول الله تبارك وتعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. أو قوله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أهل العلم أجابوا عن هذه الآيات، وأن هذه الآيات ليس بينها تعارض، وإنما الحقيقة أن الملائكة تتولى توفي الإنسان لأنهم مؤتمرون بأمر الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى قال عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأن المحيي والمميت هو الله عز وجل. فتلخص من ذلك أن بعض أهل العلم ينص على أن الملائكة المذكورين في قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أن هؤلاء أعوان لملك الموت، أن هؤلاء أعوان لملك الموت، فهم من الملائكة يعينون ملك الموت على قبض الأرواح. أما الذي يتولى قبضها واستخراجها أو تولى إخراجها في اللحظات الأخيرة هو ملك الموت الذي أسند الله إليه ذلك، كما قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وبهذا جاء كلام أهل العلم أن الملائكة، أن إسناد أن الآيات التي ورد فيها إسناد التوفي إلى الملائكة أنهم معاونين لملك الموت، وأن ملك الموت هو الذي يقبضها في آخر الأمر، وهو الذي يستخرجها من الإنسان، هو الذي يستخرجها من الإنسان. فأما إسناد ذلك إلى الله تبارك وتعالى فذلك باعتبار أن الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي قدر الأقدار وأجل الآجال وقضى الحياة والموت على بني آدم، وأن الملائكة إنما يأتمرون بأمره، فيأمرهم الله عز وجل بقبض فلان وتأجيل فلان وإنهاء حياة فلان وإبقاء فلان من الناس. لهذا الله تبارك وتعالى عزى ذلك إلى نفسه، كما قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها. فإذا كان هو المتوفي فمعنى ذلك أنه هو الآمر جل وعلا، والملائكة لا يمكن أن يقبضوا روح أحد من الناس إلا بأمر من الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بكلام وقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في ما ذكر مما يجب الإيمان به، وهو قوله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. ثم قال بعدها رحمه الله تعالى يعني: وبعذاب القبر، يعني ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هذا كلامه رحمه الله تعالى في تقرير عقيدة تتعلق باليوم الآخر، وإن كانت هي متعلقة أيضا بالعقيدة قبلها، وهو الكلام عن ملك الموت. فإن ملك الموت إذا قبض الروح تأهل الإنسان لما وراء ذلك، وهو ما يكون على الناس في قبورهم، في ما يكون من الأمور التي وردت في الشرع عن أحوال الناس في القبور. لهذا قال: وبعذاب القبر، يعني ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا. فعذاب القبر ونعيمه كذلك، هذه أمور مستقرة في عقيدة أهل الإسلام، وجاءت النصوص الشرعية الكثيرة والعديدة التي تثبت أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وأن الناس في القبور غير متروكين، وأن الناس في القبور غير متروكين، وإنما هم يفتنون في القبور ويسألون ويمتحنون وينعمون ويعذبون بناء على ذلك. وينعمون يعني منهم من ينعم، ومنهم نسأل الله العافية من يعذب، وأن أصحاب القبور على حالتين: إما منعم وإما معذب، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذا كله مما جاءت به النصوص وأكدته الشريعة، واستقر في عقيدة أهل السنة، واستقر في عقيدة أهل السنة أن من لوازم عقيدة أهل السنة ومن مقرراتهم أن القبر أول منازل الآخرة، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة، نسأل الله العافية، من حفر النيران. والأدلة على ذلك كما قلت كثيرة، وسيأتي ذكرها بإذن الله تعالى. يقول حافظ حكمي رحمه الله: وأما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فقد بلغت الأحاديث في ذلك مبلغ التواتر، إذ رواها أئمة السنة وحملة الحديث ونقاده عن الجمع الغفير والجمع الكثير، عن الجمع الغفير والجمع الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أنس بن مالك وابن عباس والبراء بن عازب وأبي هريرة وعائشة، والأحاديث في هذا كثيرة، حتى عد رحمه الله تعالى 34 صحابية، 34 صحابيا وصحابية رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت عذاب القبر ونعيمه والمساءلة فيه. هذا كلام حافظ حكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبور. والقبر في حقيقته هو أول منازل الآخرة، هو أول منازل الآخرة. لهذا إذا تحدث فيه أهل العلم فإنما يدرجونه ضمن أمور الآخرة، ضمن أمور الآخرة، لأن الإنسان إذا نزعت روحه أو بدأ فيه النزح فقد دخل في الآخرة، ولا رجعة له إلى الدنيا. ومما يؤكد أن القبر أول منازل، الآخرة، ما روى هاني مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت عثمان رضي الله تعالى عنه واقفا على قبر يبكي حتى بل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه، نسأل الله اللطف والمعافاة. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفضع منه، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذا يؤكد ما يعني ذكره أهل العلم من أن القبر هو أول منازل الآخرة، ولا وهذا أمر لا خلاف فيه بين أهل السنة، ويوافقهم على ذلك كثير أيضا من المسلمين، ويخالف في ذلك بعض أهل البدع، ينكر بعض أهل البدع عذاب القبر ونعيمه، ويزعمون أن ذلك لم يرد في القرآن الكريم، مع أن الآيات التي سيأتي ذكرها أن هناك آيات عديدة أشارت إلى عذاب القبر وذكرته، وليس لها مفهوم إلا أن يكون عذاب القبر، أما يعني أن يكون صريحا كما جاء في السنة، فالسنة شرحت القرآن والسنة مبينة للقرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. يقول شارح الطحاوية رحمه الله: قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان ذلك لأهله، وسؤال للملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا يتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، لكن العقول لا تحيله، يعني ليس مستحيلا، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة، في الدنيا. وهذا على قول الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالذي قضى الله موته في المنام فإنه يقبض روحه ولا يعيدها إلى جسده. أما من قضى الله تبارك وتعالى عليه، أما من كان له امتداد في الأجل، فإن الله عز وجل يعيد إليه روحه، ولكن هذه الإعادة ليست مثل الإعادة التي تكون في القبر، لأن هذه إعادة للحياة الدنيا ومعروف حال الإنسان فيها. أما القبر فإننا إنما نعرف ذلك من خلال النص، وقوله رحمه الله: والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكن بما تحار به العقول، فذلك أن إعادة الروح إلى الجسد في القبر ليس بمستحيل، ليس بمستحيل. لماذا؟ لأن هذا حال ليس هو من حال الدنيا، ليس هو من حال الدنيا. فكما أننا نعتقد أن الموت هو انتقال من الحياة الدنيا إلى الآخرة، وأن هناك بعث، وأن الأجساد في الدنيا تتفرق وقد تفنى الأجساد في القبور، فلا يبقى منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا عجب الذنب، ولكن الله تبارك وتعالى قد قضى بإعادة هذه الأجساد مع أنها تتفرق في الحياة، تتفرق في الأرض، وقد يعني يموت الميت غرقا فتتفرق، يتفرق جسده في أنحاء البحار، أو تأكله الأسماك والحوت ونحو ذلك، أو يعني نسأل الله العافية يحترق أو ما إلى ذلك، فإن ذلك كله مما يقع للناس أو مما يمكن وقوعه على بعض الناس. ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى يعيد تلك الأجساد يوم القيامة، وهذا ليس بعجيب في قدرة الله تبارك وتعالى، فالذي خلقه أول مرة قادر على إعادته، فهذا لا يمكن، لا تحيل العقول وقوعه، لا تحيل العقول وقوعه. لماذا؟ لأن وقوعه يتعلق بقدرة الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قدرته على كل شيء، قدرته على كل شيء، فليس بمستحيل ذلك. ذلك ليس بمستحيل، وإنما هو مما تتحير فيه العقول. نعم، من الأمور التي غاية في العجب وغاية في الغرابة وغاية في بيان عجيب قدرة الله عز وجل أن هذه الروح تعود إلى الجسد، ومع ذلك الجسد غير قادر على التعامل، يعني تعود إلى الجسد في القبر والجسد غير قادر على التعامل مع الأحياء، بل يكون يسمع ويرى ويدرك معاني جاءت النصوص بإدراكها، فنحن نثبتها كما جاء النص فيها، كما جاء النص فيها، ولكن لا نتعدى ما جاء في النص، لأن كل ذلك من علم الغيب الذي لا نعلمه، إنما الله تبارك وتعالى وحده جل وعلا يعلم كيفياته، إنما الله عز وجل وحده يعلم كيفياته. لهذا ليس لأحد من الناس أن يقول إنه كيف أن أننا نرى الجسد ولا نرى، قد يبقى يعني بين الناس وقد يصلب الميت فيبقى منظورا للناس مدة طويلة، أو يعني يفتح القبر على إنسان قد توفي من زمن أو قد توفي قريبا فلا يرى عليه أثر نعيم ولا أثر عذاب، لا يقال ذلك، لأن ذلك من أمر الآخرة، فمن كان يؤمن بالآخرة ويؤمن بقدرة الله عز وجل وعجيب صنعه وتدبيره جل وعلا فعليه أن يؤمن بذلك لورود النص به، لورود النص به وصراحة النصوص في تقريره، وصراحة النصوص في تقريره، فليس لنا أن نرد ذلك بناء على أننا لا نشاهده، بناء على أننا لا نشاهده. لماذا؟ لأن الإنسان هذه الروح التي نتحرك بوجودها في أجسادنا ونتعامل في حياتنا بسبب وجودها في أجسادنا، نحن لا نراها ولا نشمها ولا نحسها ولا يعني نعرف من صفاتها إلا الشيء اليسير والنزر اليسير مما ذكر الله تبارك وتعالى أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا ندرك أشياء كثيرة منها، ومع ذلك نعلمها ونيقنها ونؤمن بوجودها في أجسادنا، ونؤمن بوجودها في أجسادنا، ونؤمن أن الميت إنما يموت لخروج الروح وليس بسبب المرض أو الحادث أو ما إلى ذلك، لأن هذه أسباب ولكنها ليست هي الموت، ولكن ليست هي الموت، الموت هو خروج الروح. لهذا نرى أن الروح تخرج من الإنسان الطيب فيقع ميتا وليس فيه مرض ولم يسبق أنه يعني جاءت له مقدمات للموت، وإنما مات لأن روحه نزعت منه. وقد يكون من الناس مريضا مدة طويلة ليس فيه معاني من معاني الحياة إلا أن نفسه يتردد فيه فلا يموت، ولا يقرر الناس موته إلا إذا نزعت هذه الروح منه. فنحن نؤمن بهذه الروح ولا وإن كنا لا نراها، فإذا علينا أن نؤمن بهذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما وراءها، كل ما جاء بعدها من الأمور المتعلقة بالميت من المساءلة في القبر والبعث والنشور والحساب والعذاب لأهله يوم القيامة، كل ذلك نؤمن به بناء على النص. فهذا من الإيمان بالغيب الذي يجب على الناس أن يؤمنوا به. وقلت الأدلة على ذلك في الحقيقة كثيرة، وقد أشرت وذكرت نص كلام حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وأنه نص على أن عذاب القبر قد رواه أكثر من 30 صحابيا يرون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كما قلت رد على من ينكر هذا الأمر وهذه العقيدة الثابتة في الكتاب والسنة. أما الأدلة على فتنة القبر وعذابه أو نعيمه فكثيرة كما سبقت الإشارة، ومنها ما ورد في القرآن الكريم كقول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فانظر رعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى قد ربط بين خروج أرواحهم ولقائهم العذاب، ونحن نعلم أن العذاب الأكبر إنما يكون بعد البعث يوم القيامة وبعد أحوال عديدة تحدث على الناس يوم القيامة. أما هذا فالله تبارك وتعالى يقول: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فاستدل بهذه الآية البخاري رحمه الله تعالى إذ جعلها أول آية ذكرها بعد الباب الذي جعله في عذاب القبر، بعد الباب الذي جعله في عذاب القبر. وهذا استدلال منه وحسن نظر في الاستدلال بهذه الآية لعذاب القبر. لهذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في معنى هذه الآية أنه قال، يعني قول الملائكة: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، قال هذا عند الموت، قال هذا عند الموت. والبسط الضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم، كما جاء في الآية الأخرى في سورة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ثم يردون إلى عذاب عظيم. يقول البخاري رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية: هي في المنافقين، والعذاب مرتين يكون في الخزي في الدنيا وعذاب القبر بعد الموت. يعني أن عذابهم أن تعذيبهم أو أن عذابهم المرتين إنما هو في الدنيا، وأحدهما يكون بالخزي بما يصيبهم من الأحوال الدنيوية في حال أن يكون فضحهم الله تبارك وتعالى، وبما يسلط الله تبارك وتعالى عليهم من الخزي في الحياة الدنيا، ثم عذاب القبر بعد الموت. ثم عذاب القبر بعد الموت، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العذاب، أن المنافق والكافر حين يأتيه الملك فيسأله ويقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيضرب، نسأل الله العافية، بمطرقة من حديد فيصيح منها صيحة يسمعه كل شيء إلا الإنس. فهذا نص على عذاب المنافق. فلذا قال أهل العلم كما ذكرت من كلام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الآية أنها في عذاب القبر، وكذلك ذكر ذلك الطبري رحمه الله عن مجاهد والحسن وقتادة وغيرهم، أن ذلك يعني أن المرتين في هذه الحياة والأخرى، يعني أحدهما في هذه الحياة والأخرى في القبر، لأن القبر هو فترة البرزخ التي هي بين الدنيا والبعث. ومن الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى، وهذه الآية استدل بها كثير من أهل العلم على وقوع العذاب يوم على عذاب القبر، وهي قوله تبارك وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية من سورة غافر أن آل فرعون، نسأل الله اللطف والمعافاة، يعذبون غدوا وعشيا، والغدو والعشي إنما يكون في هذه الحياة الدنيا، والغدو والعشي بالنسبة لأهل القبور إنما يكون بحساب ما هو في حال الدنيا، ولكن هم نسأل الله العافية في حال الآخرة. فغدوا وعشيا يأتيهم العذاب، ثم الله تبارك وتعالى بيّن أن العذاب الأكبر سيكون يوم القيامة: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أشد العذاب. فالعذاب الذي في القبر دون، نسأل الله اللطف والمعافاة، دون العذاب الذي يكون لهم في الآخرة، الذي يكون لهم في الآخرة. فهذا ذكر ذلك، فهذه الآية استدل بها جمهور أهل العلم على أن على أنها دليل على عذاب القبر، وأن الله تبارك وتعالى في كتابه قد أشار إليه بهذه الإشارات الواضحة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عن قول الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قال: أشده ألما وأعظمه نكالا. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، على عذاب البرزخ في القبور. وأهل العلم استدل كثير منهم كما ذكرت في هذه الآية على عذاب القبر، وكذلك من الآيات التي يستدل بها أهل السنة على عذاب القبر قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهذه الآية استدل بها أهل العلم أيضا على ثبوت عذاب القبر ونعيمه كذلك، لأن الله قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. لهذا روى البخاري رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله، يعني قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بالقول الثابت. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشهاد بهذه الآية على إثبات السؤال في القبر، ونعلم أن السؤال يترتب عليه يترتب على جواب السؤال النعيم لأهل الفلاح والنجاح والفوز، ويترتب عليه، نسأل الله العافية، العذاب والبلاء والنكال لمن كان لذلك أهلا في القبر قبل البعث. هذا ما تيسر أن نذكره في هذا الوقت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا جميعا ويعيذ والدينا والمسلمين وذرياتنا وقراباتنا وأهلينا من عذاب القبر، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، وأن يجعلنا فيها سعداء لا أشقياء، وأن يجعل ما نلقاه في قبورنا بشارة تكون مقدم لما نسأل الله تبارك وتعالى أن يوافينا فيه يوم القيامة من رضوانه وجنته والفوز بدار النعيم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.